بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثانيا، المرجئة. القول في الفرقة الثانية المرجئة، وإنما سموا مرجئة لقولهم بالإرجاء وأصل الإرجاء التأخير، وذلك أنهم قالوا أن الإيمان الاعتقاد بالقلب فحسب، وأن تأخير الإقرار باللسان والعمل بالجوارح أو فقد رأسا وقد أجمعوا على أنه لا يدخل النار إلا الكفار فحسب، واحتجوا بقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى. وهذا يبطل بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وبقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد افترقت هذه الفرقة على 18 فرقة، وهي الجهمية والكرامية والمريسية والكلابية والحشوية والنجارية والإلهامية والمقاتلية والمهاجرية والجعدية والسفسطائية والشبيبية والجبرية واللفظية والثوبانية والسمرية والغيلانية والإباحية. ومؤلف كتبهم أبو الحسن الصالحي وابن الراوندي ومحمد بن شيت والحسين بن محمد بن كرام. أما الجهمية فهم أصحاب جهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع، رأس الجهمية، هالك كان في زمن صغار التابعين، وما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا عظيما. قال الذهبي في الميزان: وإليه نسب، وهو مولى لقبيلة من أسد، كان كاتبا للحارث بن سريح بخراسان، وكان يقول هو وفرقته أن الإيمان هو المعرفة بالقلب بالله وبرسله وبجميع ما جاء به من عنده فحسب، وإن لم يكن مع ذلك إقرار باللسان ولا عمل بالجوارح في تأدية فريضة ولا طاعة، وإن إيمانهم بذلك كإيمان جبريل عليه السلام، وأن من تكلم بلسانه كلمة كفر مثل أن يقول إن لله تعالى شريكا أو ولدا أو صاحبة وهو يعتقد خلافه فهو مؤمن ولا يضره ذلك. ويقولون أن الله تعالى ليس هو شيئا، وإن علم الله تعالى محدث أحدثه لنفسه بعد أن لم يكن علما وكذا بعد أن لم يكن علما. وكذلك قالوا في القدرة: وإن الجنة والنار، صلى الله عليكم، بعد أن لم يكن، صلى الله عليكم، بعد أن لم يكن علما. وكذلك قالوا في القدرة: وأن الجنة والنار لم يخلقا بعد، وأنهما إذا خلقا يفنيان، ويفنى من فيهما ومن ترك الصلاة 40 يوما متعمدا. وقال: أنا في مهلة النظر حتى يصح لي ثبوت من أعبده وله شنع كثيرة صلى الله عليكم ورفع إلى وال على العراق من قبل المنصور، فجمع العلماء وأحضره وناظره وسأله عن مقالته فأقر ببعضها، فأجمع العلماء حين سمعوا مقالته أن قائلها ملحد خالع لدين الإسلام، فقطع يده ورجله وصلبه، ولم يبق يتظاهر بمذهبه إلا فرقة يسيرة، وهذا كله لا يحتاج إليه إلا الاحتجاج، نعوذ بالله من سوء اعتقادهم. هو للحمد أهل وللشكر كذلك على نعمه العظام ومننه ومنحه الجسام، وأصلي وأسلم على سيد الأنام والرضا على آله وصحبه الكرام، وبعد. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع عن المرجئة، وقد تقدم الكلام في الدرس الماضي عن الخوارج، وذكرنا أن الخوارج من الفرق الضالة والطوائف المنحرفة الأولى. وذكرنا أن من أول الطوائف الضالة الشيعة، وأن الشيعة على ثلاث مراتب، وأن المرتبة الثالثة وهي الغالية المعروفة بالسبئية تولد عنها الرافضة، وتولد أيضا عنها الخوارج، لأن الخوارج في الأصل كانوا شيعة ثم خرجوا على علي رضي الله عنه بعد قضية التحكيم فأصبحوا خوارج، وخرج كردة فعل للخوارج المرجئة. والإرجاء في لغة العرب التأخير، إذن الشيعة والخوارج والمرجئة تعتبر هذه الطوائف من الطوائف القديمة، يقول الحافظ لأن أبا وائل سئل عن المرجئة، وأبو وائل قد توفي في سنة 82، إذن يقول الحافظ في الفتح هذا فيه دلالة على أن المرجئة من الطوائف المنحرفة والفرق الضالة الأولى، شأنها في الأقدمية شأن الخوارج والشيعة. وقد عرف الأئمة في كتب المذاهب بأن الإرجاء هو التأخير في اللغة، يقال أرجئ هذا الأمر يعني أخره، كما قال تبارك وتعالى قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، وقال جل وعلا وآخرون مرجون لأمر الله، فالآية هذه قرأت بالهمز وبغيره. والإرجاء عند الأئمة يطلق على ثلاثة أشياء، الأول إرجاء الحكم في عثمان وعلي وطلحة والزبير، هذا الإرجاء الأول، وأول من تكلم فيه محمد بن الحسن، لأن الناس خاضوا في مجلسه في عثمان وعلي وفي طلحة والزبير، فقال القول الأمثل عندي إرجاء الحكم في هؤلاء إلى يوم القيامة. ولذلك كثير من ممن صنف في المذاهب يرى أن أول من أسس الإرجاء هو محمد بن الحسن. وتناقل الكتاب هذا من المتأخرين كالنشار، طه حسين، عباس العقاد، فهؤلاء يرون أن أول من أسس مدرسة الإرجاء وأول من أسس مدرسة الاعتزال محمد بن الحسن، مع أن محمد بن الحسن تاب، نعم صنف في الإرجاء وذاع كتابه، لكنه تاب بعد مناظرة مع أبيه، وهذه المناظرة ذكرها الإمام أحمد ونقلها عنه شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن أباه ضربه بالدرة على رأسه وقال ألا تتولى جدك؟ قالوا فتاب. وعلى الرغم من هذا يرى الكتاب ممن صنف في المذاهب والأديان وممن تكلم في مقام الفكر من المتأخرين بأنه أول من أسس المدرسة الإرجائية محمد بن الحسن. وهؤلاء الكتاب من المتأخرين ينقلون هذا عن المستشرقين، والمستشرقون ينقلون هذا عن القاضي عبد الجبار رأس المعتزلة ضال ومنحرف من مفرق رأسه إلى أخمس قدميه، وأقوال الجهمية وأقوال المعتزلة أكثرها مبثوث في كتب القاضي عبد الجبار، لأن كتب الجهمية قد اندرست، وأكثر كتب المعتزلة قد اختفت، والأئمة في هذا الزمان ينقلون أقوال الجهمية وأقوال المعتزلة من كتب القاضي عبد الجبار، وبعض الأحيان من كتب الردود مثل كتاب المعونة وكتاب الإمام القاضي المعروف بأبي يعلى العمدة، فهذا الكتاب صنفه حينما كان على مذهب الأشاعرة، ورد فيه على شبه الجهمية والمعتزلة. والمقصود أن هؤلاء الكتاب ينقلون عن القاضي عبد الجبار أن أول من أسس الإرجاء والاعتزال هو محمد بن الحسن، وهذا كلام غير صحيح لأمرين: الأمر الأول أنه تاب، والثاني أن الإرجاء الذي خاض فيه يختلف عن الإرجاء المذكور في دواوين أهل الإسلام، لأن الإرجاء كما تقدم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول إرجاء الحكم في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، الثاني إرجاء الحكم على صاحب الكبيرة، الثالث إرجاء العمل عن مسمى الإيمان. هذه ثلاثة أنواع للإرجاء: الأول إرجاء الحكم في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، والثاني إرجاء الحكم على صاحب الكبيرة إلى الآخرة لقوله جل وعلا: وآخرون مرجون لأمر الله، والثالث إرجاء العمل عن مسمى الإيمان. ولذلك يقول الإمام الطبري في التاريخ وفي التبصير: والإرجاء الذي خاض فيه محمد بن الحسن ليس هو الإرجاء الذي ذمه أهل السنة والجماعة. هذا كلام الإمام الطبري. وذهب إلى هذا أيضا الحافظ بن حجر في الفتح، قال: والإرجاء الذي بدر عن محمد بن الحسن ليس هو الإرجاء الذي تكلم عليه الأئمة في كتب العقائد وضمنوه مسائل الإلهيات. والإرجاء كما نعلم درجات، فأشد أنواع الإرجاء هو إرجاء الجهمية، لأنهم قالوا أن الإيمان المعرفة، ولذلك ترى هذه الطوائف الضالة أن أول واجب على المكلف المعرفة، وبعضهم أسوأ قال إرادة المعرفة، وبعضهم قال النظر، وبعضهم قال إرادة النظر، وأسوأ من هؤلاء الرازي قال أول واجب على المكلف الشك في وجود الله، حتى إذا نظرت في ملكوت السماوات والأرض أصبح هذا النظر له أثر في تقرير المعرفة بالله تبارك وتعالى. فهذه الطوائف الضالة أجمعت على الأولية في حق المكلف بالمعرفة، بخلاف أهل السنة والجماعة فإن أول واجب عندهم على المكلف هو النطق بالشهادتين، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، والفاء حرف عطف للمبادرة والفورية. ولما بعث المعصوم صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، في رواية فدعهم بدأ بالفاء، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه. ولما بعث علي في السرية وأعطاه الراية وقال: فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا أشد المذاهب غلو في الإرجاء هم الجهمية، ويسمونهم العلماء المرجئة المحضة، وبعضهم يسميهم المرجئة الغالية، وبعضهم يسميهم المرجئة النفات، لأنهم يقولون أن الإيمان هو المعرفة، وعندهم الجاهل كافر ولو ولد على الفطرة، كما قال جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وجاء في صحيح مسلم حديث القدسي أن الله جل وعلا قال: إني خلقت عبادي حنفاء. وبالرغم من ذلك يرون أن أول واجب هو المعرفة، والعبد لو ولد على الفطرة ولم تتغير فطرته ومنذ أن خرج بطن أمه إلى أن يتوفاه الأجل ساجدا لله، هذا عندهم من أكفر الخليقة إذا كان يجهل مسائل الإلهيات. ولذلك العلماء اعتبروا الجهمية أشد المرجئة، وسموهم كما تقدم المرجئة الغالية أو المحضة. الثاني من أنواع المرجئة الكرامية، ويأتي الكلام عليهم فيما بعد. وهؤلاء قالوا أن الإيمان النطق، يعني المكلف لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يعتقد بقلبه خلاف ذلك فإنه عندهم من أهل الإيمان المحض، وهذا من الجهل الذي لا يضارعه جهل. وجاء بعدهم أيضا من ترقى في مقام الإرجاء وقال أن الإرجاء معرفة القلب أو تصديق القلب أو إقرار القلب ونطق اللسان، وهذا ذهب إليه بعض الأشاعرة والماتريدية، لأن الأشاعرة والماتريدية بعضهم قال الإيمان التصديق، نعم في اللغة التصديق عند البعض، لكنهم طردوا هذا المعنى في الاصطلاح، واحتجوا بقوله جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا، وبقوله جل وعلا فآمن له لوط، قالوا الإيمان التصديق، الإيمان التصديق. فالمقصود أن هؤلاء ترقوا في سلم هذه البدعة، فمنهم من قال المعرفة، ومنهم من قال التصديق، ومنهم من قال اعتقاد القلب ونطق اللسان. ومذهب أهل السنة والجماعة أنه عقد الجنان ونطق اللسان وعمل الجوارح والأركان. ما هي الحجج التي احتج بها المرجئة على أن الإيمان مجرد المعرفة أو مجرد النطق؟ فهم يقولون أن العبد إذا أقر بقلبه بوجود الله أو نطق بلسانه إضافة إلى الاعتقاد فإنه كامل الإيمان، احتجوا على هذا بشبه، منها قالوا أن الإيمان في لغة العرب هو التصديق، واحتجوا بالآيات المتقدمة وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. وقد أبطل شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى هذه الشبهة من وجهين، الوجه الأول لغوي والثاني شرعي. فالوجه اللغوي قال فيه رحمه الله تعالى أن التصديق أو الإيمان إذا كان بمعنى التصديق أو أن الصدق أو التصديق يتعدى بنفسه، التصديق يتعدى بنفسه، رجل أخبرك بخبر فتقول صدقتك، هذه عبارة تعدت بنفسها لم تحتج وتفتقر إلى حرف يقرر هذا التعدي، فتقول صدقتك، تقول جاء الرجل من أقصى المدينة أو مات اليوم العالم فلان، تقول أنت صادق صدقتك، لكن ما تقول صدقت لك. ولذلك الله جل وعلا قال فآمن له، ما قال فآمنه، فالتصديق يتعدى بنفسه يقول شيخ الإسلام، أما الإيمان فإنه يتعدى بغيره. فتقول صدقتك أي في هذا الخبر، هذا تعدي الفعل، تعدى بنفسه. الإيمان لا، يتعدى بغيره، قال فآمن له، تعدى الفعل باللام. هذا الفرق الأول، بأن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان يتعدى بغيره. الوجه الثاني أن يقال بأن التصديق بحد ذاته لا يكفي، بدليل أن فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، صدق ولم ينفعه هذا التصديق. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشترط في الشهادتين اللتين هما محض الإقرار بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم في مقام النبوة والرسالة، فيضيف إلى ذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذه أعمال، فلو كان التصديق بحد ذاته كافي لأغنى ذلك عن ذكر الفرائض الأول أو الأخر. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أو الثاني عفوا الوجه الثاني قالوا من الأدلة والبراهين على أن الإيمان مجرد المعرفة أو التصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إلى الإسلام اكتفى من الناس بالشهادتين ولم يطالبهم بالفرائض الأخر من الصلاة والحج والزكاة والصوم إلى آخره. والجواب أن ذمة المكلف تكون مشغولة بعد الفرضية لا قبل الفرضية، فهذا الوجه حج عليهم، فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف في الأزقة والطرقات ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان يصلي خفية، وما كان يناديهم بالصلاة والزكاة والحج في أول الأمر. والدعوة في هذه الحالة تكون الذمة مشغولة بالتوحيد فقط، فالعبد ذمته مشغولة بما بلغته كما قال جل وعلا لتنذر به ومن بلغ، فمن بلغه التوحيد فإن ذمته تكون مشغولة حتى يقر به، وما لم يبلغه كالفرائض فإن ذمته لا تشتغل بذلك. فنقول أن هؤلاء ما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة والحج لأنها لم تفرض بعد، فاكتفى منهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الإقرار بوحدانية الله جل وعلا في مقام العبادة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت الفرائض وقامت الحدود، بمعنى أن معالم الملة اتضحت ورسوم النحلة نضحت، اكتفى من بعض الناس بالشهادتين، اكتفى من بعض الناس بالشهادتين، ومثلوا لهذا بأمثلة كثيرة، منها قصة الرجل أو قصة اليهودي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لابنه وكان مريض، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الموت في عينيه قال أمره بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالصبي نظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات، فحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. هذا الدليل الأول عندهم بأن الرسول اكتفى بالشهادتين والفرائض قد فرضت والحدود قد قامت. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بدير فيه أظن يهود أو نصارى، وكانوا يقرؤون أظن في الإنجيل، وكان القارئ يقرأ نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكر ابن القيم في هداية الحيارة، فالقارئ رفع رأسه وعاين المصطفى صلى الله عليه وسلم، فرأى المطابقة بين الخبر والحس والواقع، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فتواثب عليه قومه وقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قوموا إلى أخيكم وغسلوا. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من طرف المدينة لقيه رجل فقال أيكم محمد؟ فقال أنا. قال بلغني أنك تزعم أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت دخل الجنة. قال نعم. قال يا نبي الله لا أزيد على ذلك. فلما أدبر سقط عن راحلته واندقت عنقه ومات. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا إلى أخيكم وغسلوا، والأخوة إنما تثبت لأهل الإيمان لقوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال في مقام الحصر إنما المؤمنون إخوة. وفي رواية أنه أعرض وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن زوجاته من الحور العين نزلت تضع ثمار الجنة في فمه. فقالوا هؤلاء بمجموع أخبارهم نطقوا بالشهادتين، واللسان يواطئ القلب، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالتصديق والإقرار. والجواب على هؤلاء بأن هؤلاء لم يتحقق في حقهم زمن المكنة، لم يتحقق في حقهم زمن المكنة. ولو تحقق في حقهم زمن المكنة ولم يعملوا إلا عملا يسيرا كأعمال اللسان والقلب ساغ بأن توبة صحيحة من الشرك، لأنه في قصة الرجل الذي قتل 99 ثم أكمل بهم 100 أمره العالم بأن يهاجر إلى قرية فيها أناس من أهل الصلاح يعبد الله جل وعلا معهم، وفي الطريق جاءه الأجل واختصمت فيه الملائكة، فالملك الذي يكتب السيئات قال إنه لم يعمل خيرا قط. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لم يعمل خيرا قط في مقام الكمال، وإلا فتوبته من أعمال القلوب وهجرته إلى القرية من أعمال الجوارح، وهذه تعتبر أعمال. وعلى الرغم من ذلك قال الملك الذي يكتب السيئات إنه لم يعمل خيرا قط، ومع ذلك صحت توبته، لأنه قيل للملائكة انظروا إلى أي القرى أقرب، فإن كان إلى قرية الصالحين أقرب فاكتبوه منهم، فأخذ يزحف على صدره حتى دخل أول قرية أهل الصلاح والخير. إذن الوجه الثاني أو الثالث لا يسلم لهم، لماذا؟ لأن هؤلاء لا يقاس عليهم، سيما وأنه لم يتحقق في حقهم زمن المكنة، ومن تحقق في حقه زمن المكنة فلا يقاس على من لم يتحقق في حقه زمن المكنة، فبطل بهذا الاستدلال بهذه الآثار. أيضا قالوا من الأدلة، وهو الوجه الثالث أو الرابع، على أنه يكتفى في الإيمان بمجرد التصديق أو النطق باللسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي رواية حرمه الله على النار. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر العمل، ما الرسول صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة والنجاة من النار على مجرد نطق بالشهادتين، والنطق بالشهادتين كما تقدم موافق للقلب، فالنطق موافق للعقد واللسان موافق للجنان. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، في رواية حرمه الله على النار، في رواية أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قالوا هذا صريح في أنه يكتفى في الحكم بالإسلام لجنس المكلف بمجرد النطق الذي يواطئ العقد، وهذا لا يسلم لهم. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قيل أن هذه الأحاديث جاءت مختصرة من بعض الرواة، الثاني أن الشهادتين لها عمل ولها فروع، لأن الله جل وعلا قال ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، الشجرة الطيبة في التفسير قال ابن عباس لا إله إلا الله، قال أصلها ثابت وفرعها في السماء، لما ثبت الأصل قامت الفروع، فإذا قيام الفروع من أعمال الجوارح متحقق بثبوت الأصل وهو الإيمان الخالص كما قال صلى الله عليه وسلم خالصا من قلبه. الثاني أنه لو كان النطق بالشهادتين كافي بالحكم بالإسلام الذي يؤهل صاحبه أن يدخل الجنة وينجو من النار لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على تارك الصلاة بالكفر، قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد. وقد عند أهل العربية إما أن تكون ساكنة الدال أو مكسورة الدال أو مضمومة الدال، فإن كانت ساكنة الدال فهي حرف تقرير وتأكيد. النبي صلى الله عليه وسلم قرر، وهذا تشريع، بأن تارك الصلاة كافر، فلم يغني عنه لا الاعتقاد ولم يغني عنه النطق باللسان. وأما قوله في الحديث يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وفي رواية من في قلبه مثقال برة مثقال ذرة مثقال شعيرة، فإن هذا يلحق بحديث الرجل الذي قتل 99، فإن الملك قال لم يعمل خيرا قط وقد تاب، وهذه من أعمال القلوب، وهاجر، وهذا من أعمال الجوارح. فتكون هذه الأحاديث في سياقها محذوف تقديره مع العمل، لأن نصوص الكتاب والسنة تأتلف ولا تختلف، وتتفق ولا تفترق. وذكر المؤلف أن من فرق المرجئة فرقة الجهمية، والجهمية سموا جهمية نسبة للجهم بن صفوان. والمؤسس حقيقة لمذهب الجهمية ليس الجهم بن صفوان، وإنما هو الجعد بن درهم. فالجعد أسس المذهب ونسب المذهب لتلميذ من تلاميذه. والجعد بن درهم كما ذكر الشيخ الإسلام في مواضع من الفتاوى تلقى هذه الأصول المنحرفة عن أبان بن سمعان، وأبان تلقاها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا مصدر التلقي عند الجهمية اليهود، كما أن مصدر التلقي عند الرافضة اليهود. والجهم بن صفوان كان قد ولد ونشأ وترعرع في الكوفة، وتلقى تعاليمه على يد الجعد بن درهم، وهو في الفقه على مذهب الحنفية. وقد ذكر الأئمة بأنه متكلم فقيه، وقد ذكر الذهبي بأنه لم يروي في الحديث شيئا. وسئل عنه الإمام أحمد فقال متكلم. ومناظرة الجهم بن صفوان للسمنية فرقة من الدهرية تدل على أنه في مسائل العقائد أضل من حبار أهله، لأن السمنية مجموعة من الأعراب، من أعراب الهند، ناقشوا في مسائل معلومة بالضرورة في الدين تنص على الإقرار بوجود الله، فلم يجد إجابة في مسألة معلومة بالاضطرار ثابتة بالعقل والنقل والفطرة. ومن كان هذا شأنه فإن وضعه في صفوف المفلسين إكراما له في مسائل الاعتقاد. ولذلك قالوا عنه بأنه فقيه متكلم مجادل نظار. والجهم بن صفوان كما نعلم هو الذي أشهر مذهب الجهمية، ومذهب الجهمية أقامه ونشره وذب عنه ونافح أئمة منهم. الأول الجهم بن صفوان، والثاني بشر المريسي، والثالث غيلان الدمشقي، والرابع أحمد بن أبي دؤاد، والخامس هرثمة، والسادس الزيات. هؤلاء أبرز أئمة الجهمية الذين نشروا المذهب وأذاعوه وانتصروا لجنابه ونافحوا عن حياضه. وتسمى الجهمية بالمعطلة في الكتب، وتسمى بالجهمية، وتسمى بالنفاة، وتسمى بالغالية، وتسمى بالمرجع المحضة كما تقدم، وتسمى أيضا الجبرية. هؤلاء هذه ألقاب الجهم ابن صفوان. وقد اتفق الأئمة على تكفير الجهمية، اتفق الأئمة على تكفير الجهمية، ونقل الاتفاق أئمة منهم. الإمام الدارمي في كتابه الرد على الجهمية نقل اتفاق السلف على تكفير الجهمية، أيضا نقل الاتفاق على تكفير الجهمية ابن بطة الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة، في كتاب الإبانة. ونقل الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة تكفير الجهمية عن 150 إماما من أئمة أهل السنة والجماعة، وذكر ما يقرب من 100 من أهل السنة والجماعة الذين كفروا الجهمية: عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة. ونقل الاتفاق على تكفير الجهمية شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في مواضع متفرقة. فهؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الجهمية كفار. أما تكفير الجهم بن صفوان نفسه وأتباعه كبشر المريسي وغيلان، فهذا فيه خلاف على قولين. القول الأول أن الجهم بن صفوان وبشر المريسي وغيلان أن هؤلاء كفار، وممن كفرهم عبد الحميد الحماني من السلف صرح بأنه كافر، الجهم بن صفوان بأنه كافر، وممن صرح بكفره يزيد بن هارون، يزيد بن هارون صرح بكفر الجهم بن صفوان. وأيضا نقل الإمام الهروي والإمام البخاري في كتاب خلق وأفعال العباد عن بعض أهل السنة بأعيانهم تكفير الجهم بن صفوان، هذا القول الأول. القول الثاني بأن الجهم بن صفوان وبشر وغيلان بأنهم مبتدعة وظلال ومنحرفة وظلمة وفسقة، فسقهم وظلمهم وانحرافهم لا يصل إلى درجة الكفر، وهذا نقله شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من الفتاوى وفي بيان تلبيس الجهمية وفي المنهاج وفي درء التعارض. نقل قال: ولا نعلم أحدا كفر هؤلاء، هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد 7 و5 وفي المنهاج والدرء وبيان التلبيس. وقال رحمه الله تعالى أي شيخ الإسلام: والإمام أحمد جمع بين الدعوة إلى السنة وجهاد أهل البدعة، قال: ورحمة أهل التكليف، فلم ينقل عنه رحمه الله بأنه كفر أعيان الجهمية بما في ذلك الحكام الذين تبنوا هذا المذهب، فقد كان رحمه الله يترحم عليهم ويستغفر لهم. قال شيخ الإسلام: والاستغفار للكفار ممنوع بالكتاب والسنة والإجماع، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام ينقل في هذه المواضع عن الإمام أحمد وغيره من أكابر أهل السنة التفريق بين التكفير العام والتكفير العين، ويقول رحمه الله تعالى كما تقدم: ولا نعلم أحدا كفر أعيانهم، وذكر كلام الإمام أحمد. وهذا أيضا أشار إليه من بعيد ابن عبد البر، أشار إلى هذا أيضا ابن عبد البر، وأشار إلى هذا البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، قال: وقد ذهب كثير من أصحابنا إلى كفر الجهمية ولم ينص على العين، هذا القول الثاني. القول الثالث بأن من ينتحل مذهب الجهمية وهو من أهل العلم وأقيمت عليه الحجة، لأن هذه المسائل في الغالب خفية يتطرق إليها الجهل والتأويل وتلتبس فيها الأدلة المحتملة عند جنس المكلف، هذا الذي عنده علم إذا أقيمت عليه الحجة في مقام الجدل والمناظرة وكابر وعاند فإنه يكفر. هذا القول الثالث. إذن الجهمية بالإطلاق الاتفاق والإجماع منعقد على أنهم كفار، وبعضهم صرح بأنهم ليسوا من 73 فرقة. أما مسألة تكفير العين ففيه خلاف على الأقوال المتقدمة الثلاثة، وكثير من المتأخرين يكفر بالعين، يكفر بالعين، ونقل التكفير بالعين عن أئمة كثر البخاري، ونقل أيضا الإمام الهروي في كتابه ذم الكلام، بل إن الهروي نقل عن ما يقرب من 13 من أهل السنة والجماعة نص على كفر الأشاعرة، فما بالك بالجهمية. ولا شك أن القول بتكفير الجهمية عند المتأخرين فيه قوة إذا أقيمت الحجة على جنس المكلف، ويبقى القول بأن سواد أهل الإسلام على أنهم منحرفة وضلال وفسقة وظلمة، وأن ظلمهم وفسقهم وانحرافهم لا يصل إلى درجة الكفر، وهذا القول نصره شيخ الإسلام، مع أن ابن تيمية في موضع من الفتاوى في المجلد الخامس نقل عن الإمام أحمد أنه كفر بعض الجهمية بأعيان، كفر بعض الجهمية بأعيانهم، والإمام الشافعي نقل عنه بأنه أيضا كفر بالعين حفص الفرد، ونقل عن أحمد بأنه أيضا كفر رجل في السجن لما ابتلي، فقال الإمام أحمد لهذا الرجل: هل علم الله مخلوق؟ قال: نعم. قال: كفرت. وهذا ذكره الإمام الخلال في كتاب السنة. إذن المسألة فيها خلاف قوي، وزبدة الكلام في هذا أن من كان عنده علم وأقيمت عليه الحجة فبعض الأئمة يرى كفره، لأن الشبهة قد زالت والجهل قد طرد والحجة قد اتضحت ووضحت، وبعضهم يرى على العموم المتقدم. ما هي الأصول التي تبناها الجهم بن صفوان؟ والجهم بن صفوان بالمناسبة قد ذكر ابن الجوزي في كتابة تلبيس إبليس بأن الجهمية افترقوا إلى عدة فرق، منها الجهمية وهي الأم في الفرق، الثانية اللفظية، الثالثة الواقفية، الرابعة القبرية، الخامسة المغيرية، والسادسة المريسية، والسابعة الفانية التي تقول بفناء الجنة والنار. ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس للجهمية ما يقرب من 10 فرق بينها خلاف وانفرادات يسيرة. ما هي الأصول التي تبناها الجهم بن صفوان؟ الأول: خالف أهل السنة والجماعة في تعطيل الأسماء والصفات. فالجهم بن صفوان وأتباعه يقولون بإثبات الذات الإلهية وأنها ذات مجردة من الأسماء والصفات، ذات مجردة من الأسماء والصفات، هذا كلام الجهم بن صفوان. وبعض أتباعه كواصل وبشر أثبتوا الأسماء وقالوا أنها مجاز ونفوا الصفات. فالمقصود أن الجهمية لا تثبت الأسماء والصفات، وهذا هو المشهور عند الأئمة، لكن أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى إلى أن أتباع الجهم لا يثبتون ولا اسم ولا يثبتون ولا صفة، بينما الجهم يثبت بعض الأسماء كالرب والخالق، يثبت ما يقرب من 3 أسماء أو 3 صفات، هذا الجهم نفسه. أما أتباعه لا ما يثبتون ولا اسم ولا يثبتون ولا صفة. هذا ما هي شبهة الجهم بن صفوان في تعطيل الأسماء والصفات؟ الشبهة الأولى قالوا أن إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا يفضي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق. ما دليلك؟ قال دليلي الاشتراك في الاسم، الاشتراك في الاسم يفضي إلى المشابهة في المسمى. أول دليل عند الجهم بن صفوان، إذا أول دليل عند الجهم بن صفوان في تعطيل الأسماء والصفات قال أن الاشتراك في الاسم يفضي إلى المشابهة في الصفات، وهذا في الحقيقة إن دل فإنما يدل على جهل الجهم بن صفوان وكل من قلد الجهم، لا من المعتزلة ولا من الأشاعرة ولا الماتريدية. لماذا؟ لأنهم كلهم فيهم من يعطل وفيهم من يؤول، والسبب الأم الذي ينطلقون منه الاشتراك في الأسماء يفضي إلى المشابهة في المسمى. هذه طبعا قاعدة فلسفية، وقد تقدم الكلام بأن المتكلمة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ما فهموا كلام الفلاسفة، ونضرب على هذا بمثال بيّنه شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام فيه فرق بين الاشتراك والتواطؤ، فالاشتراك يكون بين شيئين بينهما مشابهة ومضارعة، والتواطؤ يكون بين شيئين بينهم اتفاق في الاسم للمسمى. فإذا وقع اتفاق في الاسم والمسمى فهذا اشتراك، وإذا وقع اتفاق في الاسم للمسمى فهذا تواطؤ. واضح؟ إذا كان في اتفاق في الاسم والمسمى فهذا اشتراك، وإذا كان في اتفاق في الاسم للمسمى فهذا تواطؤ. لما نقول زيد رجل ومحمد رجل، هذا اتفاق في الاسم، هذا زيد وهذا زيد مثلا، هذا محمد وهذا محمد مثلا، نقول اتفقا في الاسم هذا اشتراك، واشتركا في الصفة البشرية. إذن في اشتراك في الاسم زيد وزيد أو محمد ومحمد، وفي اشتراك في الصفة البشرية. هذا بنيناه على أن محمد الأول رأيناه وتصورناه، ومحمد الثاني رأيناه وتصورناه، هذا اشتراك. لكن الله جل وعلا ما يتصور، والمشبه به اللي هو المخلوق يتصور، فهذا يقول شيخ الإسلام لا يطلق عليه اشتراك، هذا يطلق عليه التواطؤ. فالقوم خلطوا بين الاشتراك وبين التواطؤ، فأورثهم عدم استيعاب وفهم القاعدة الفلسفية إلى الوقوع في التعطيل، وعندهم أغلاط كثيرة في القواعد الفلسفية التي انطلقوا منها، بيّنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع متفرقة من كتبه، وأشرنا إلى بعضها في شرح كتاب الاقتصاد. فإذن الشبهة الأولى عندهم أن هذا اشتراك، والجواب بأن هذا ليس اشتراك وإنما تواطؤ، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتصور لا في الأذهان ولا في الأعيان، لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء. ولذلك الآية في أولها رد على المشبهة، وفي آخرها رد على المعطلة وهو السميع البصير. قد ذكر أن أحمد بن أبي دؤاد من الغلاة الجهمية قد اغتاظ من هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكتبها على كسوة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، لأن قوله جل وعلا وهو السميع البصير يهدم مذهبه في باب التعطيل، فغاضته هذه الآية. وبعضهم نقل عنه بأنه في مجلس خاص قال وددت أن أحك من المصحف الرحمن على العرش استوى، لأنها صفة فعلية اختيارية تهدم مذهب التعطيل. إذن الذي نريد أن نصل إليه أن الشبهة الأولى عند الجهمية بأن إثبات الأسماء والصفات لله يفضي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق. ما هي شبهتكم؟ الاشتراك في الاسم يفضي إلى الاشتراك في المسمى، والرد بأن هذا ليس اشتراك وإنما تواطؤ. هذه الشبهة الأولى عنده. الشبهة الثانية، قال الجهم بن صفوان ومن اتبعه بأن إثبات الأسماء والصفات وبالأخص الصفات يجعل الله جل وعلا محلا للحوادث، ووصف الله بالحوادث تنقص، والله جل وعلا له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يوصف بالنقائص والعيوب. والجواب بأن الحوادث تنقسم إلى قسمين: حوادث حادثة في النوع والآحاد، مثل الإنسان حادث، ولذلك الله قال جل وعلا في كتابه: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، ما كنت شيء، ما كنت موجود، فأوجدك الله، إذن أنت حادث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحديث عن أول هذا الأمر فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولا شيء معه، وفي رواية: كان الله ولا شيء قبله. هذا يدل على أن جميع المخلوقات حادثة، كانت بعد أن لم تكن. فالخلق يجمع الحدوث في النوع والآحاد، أما الصفات الإلهية فإنها قديمة النوع، هذه الصفات الذاتية، وأما الصفات الفعلية الاختيارية فإنها قديمة النوع حادثة الآحاد. ونضرب على هذا بمثال صفة الخلق. الله جل وعلا قديم في صفاته وذاته، لأنه سبحانه وتعالى قال: هو الأول. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة الأولية كما في الحديث في السنن، فقال: أنت الأول، ليس قبلك شيء. هذا هو القدم في الذات، ويتبع القدم في الذات القدم في الأسماء والصفات. فنقول الله جل وعلا موصوف بصفة الخلق قبل أن يخلق الخلق، موصوف بالخلق قبل أن يخلق الخلق. لماذا؟ لأن صفة الخلق قديمة والمخلوقات حادثة، واضح؟ صفات الله قديمة بقدمه سبحانه وتعالى، ومن صفاته الخلق، فهو موصوف بالخلق قبل أن يوجد جميع المخلوقات ثم أوجدها، فالصفة في نوعها قديمة بقدمه سبحانه وتعالى، وخلق الخلق حادث في أحاده. هذا مثال لقيام الحوادث. إذن الحوادث عندنا على نوعين: حوادث حادثة في النوع والآحاد، وحوادث قديمة في النوع حادثة في الآحاد. هذه الشبهة الثانية أبطلناها بهذا التقسيم والاعتبار، ولذلك الله جل وعلا وصف القرآن بالحدوث، ما يأتيهم في موضعين: من ذكر من ربهم، وفي موضع آخر من الرحمن محدث. وصف القرآن بالحدوث، فهو حادث في نزوله على المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن الله موصوف بالكلام قبل أن يتكلم بالقرآن. ولذلك إذا قرأنا في كتب الأشاعرة والماتريدية يقولون: القرآن كلام الله القديم. لا، القرآن من كلام الله وليس كلام الله، وهذه من الخدع التي يموهون بها على الناس. إذا قرأت في كتب الأشاعرة كالجويني، الغزالي، ابن بلبان، الأسعردي، العز، السيوطي: القرآن كلام الله القديم. لا، القرآن من كلام الله. فالله سبحانه وتعالى متكلم قبل أن يتكلم، موصوف بالكلام قبل أن يتكلم بالقرآن، فالقرآن ليس هو كلام الله وإنما من كلام الله. فلذلك تجدهم يقولون القرآن كلام الله القديم. لماذا؟ لأنهم يرون أن القدم مسبوق بعدم، يرون القدم مسبوق بالقدم، ونحن نقول أن القدم في حقه جل وعلا ليس مسبوقا بشيء، لأنه هو الأول ليس قبله شيء. واضح. هذه المسألة الأولى، ولا نريد أن نفصل أكثر حتى لا يستغرق بنا الوقت. الثاني أنهم قالوا بالإرجاء، يعني العبد إذا عرف بربه أن الله موجود وأنه مستحق أن يفرد ويوحد بالعبادة، فهذا موحد، يطلق، يستحق لقب الإيمان، ويستحق بهذا اللقب دخول الجنة والنجاة من النار ولو عطل جميع الفرائض وارتكب جميع أنواع المعاصي بما فيها الكبائر. هذا الإرجاء عند الجهمية، وهو الذي يسمونه كما تقدم الإرجاء المحض. إذا اعتقدت بقلبك وعقلت وفهمت وعرفت أو نطقت مع الاعتقاد فأنت مؤمن كامل الإيمان، ولو تلفظت بالكفر ولو ارتكبت جميع الكبائر فإن إيمانك كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر وعمر. هذه المرتبة أو هذه المسألة الثانية التي خالفت فيها الجهمية، وهي كما تقدم ردت فعل للخوارج. فالخوارج يقول ليس ثمة إلا كفر أو إيمان فقط، ما في كبائر. هذول لا، الذنوب كلها جملة وتفصيلا من ارتكبها مع عقد القلب وتصديقه فهو كامل الإيمان، ويرجئون الحكم عليه إلى الآخرة ولا يرون أن إيمانه ينقص. لذلك المرجئة من الجهمية عندهم ثلاث طوام في هذه المسألة. الأولى أن الإيمان مجرد التصديق. اثنين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ثلاثة أن الإيمان لا يدخله الاستثناء. ما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا، تقول أنا مؤمن. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن رجلا جاء إلى ابن مسعود، وهذا يستدل دائما الإمام أحمد، فقال له ابن مسعود لهذا الرجل: هل أنت مؤمن؟ قال: نعم. قال: هل أنت في الجنة؟ قال: إن شاء الله. قال: هل وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ ولذلك جاء عن بعض السلف كالنخعي وغيره وعطى بأنهم قالوا: ما كنا نظن أننا ندرك زمانا يقول فيه الرجل أنا مؤمن وهو يرى جواز نكاح الأمهات والأخوات. وقال النخعي: من أعظم البدع ضرر على أهل الإسلام بدعة الإرجاء. فإذن الجهمية تقول بالإرجاء، وأدلة الجهمية على الإرجاء تقدم الإشارة عليها في أدلة المرجئة. الثالث من المسائل التي خالف فيها الجهمية بأنهم قالوا بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن اجتمعت عليه طوائف، منها الخوارج. خوارج يقولون القرآن مخلوق. اثنين الجهمية. ثلاثة المعتزلة. أربعة الرافضة. هذه الطوائف كلها أجمعت على القول بخلق القرآن، وقالوا أن القرآن خلقه الله جل وعلا في غيره. هذا كلام الجهمي، والمعتزلة تحذلقت في هذا. فالمقصود أنهم احتجوا على أن القرآن مخلوق بأدلة كثيرة، يكفينا منها ما يقرب من اثنين بوجازة. الأول أن القرآن مجعول، مجعول، قال جل وعلا: إن جعلناه قرآنا عربي. وكلمة جعل قالوا معناها خلق، وفي هذا دلالة على أنهم بلغة العرب من أجهل الخلق، لأن كلمة جعل في لغة العرب لها أربع أو خمس معاني. المعنى الأول خلق، كما في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الثاني التصيير، كما قال جل وعلا في سورة نوح: وجعل القمر فيهن نورا. الثالث الاعتقاد، كما قال في سورة النحل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. الرابع التنزيل. الخامس الشروع، وذكروا عليه بيتا من الشعر. فهم الآن كلمة جعل إن جعلناه قرآنا عربيا قالوا المقصود به الخلق، وعندنا خمس معاني للتجعيل، والقوم لا يوجد عندهم مرجح بأن المراد الخلق، بينما أهل السنة والجماعة عندهم آيات التنزيل في القرآن مرجحة لمعنى التجعيل، كما قال جل وعلا: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف. فنصوص الكتاب والسنة مع إجماع أهل السنة والجماعة الذي حكاه شيخ الإسلام وغيره على نزول القرآن قرائن مرجحة لمعنى التجعيل، بينما هم ما عندهم مرجح لا من الكتاب ولا من السنة ولا الإجماع. وفيه مسألة مهمة نشير إليها، وهي الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الرافضة، ماتريدية، الصوفية، إذا ذكروا أصولهم بعض الأحيان يذكرون أدلة عقلية، بعض الأحيان يذكرون عقلية وشيء من أدلة النقل، بعض الأحيان يذكرون أدلة عقلية نقلية، يقولون والعقد الإجماع على ذلك. أي إجماع؟ الإجماع ينقسم إلى قسمين: إجماع مطلق، هذا اللي ينقلون أهل السنة والجماعة، والمقصود به إجماع أهل الإسلام. أما الجهمية والمعتزلة تجد الجويني والغزالي الباقلاني إذا أرادوا أن يحكوا مسألة فيها ميل عن الحق قالوا وهي ثابتة بالإجماع. هذا الإجماع يسمونه العلماء الإجماع المقيد أو الإجماع الخاص بأهل المذهب. فبعض الناس إذا قرأ الإجماع ارتعب، الأمة لا تجمع على ضلالة، إذن كلامهم حق. لا، الإجماع ينقسم إلى قسمين: إجماع مطلق يقراد به إجماع أهل السنة، إجماع أهل الإسلام، وهذا اللي يحكيه أهل السنة والجماعة، وإجماع خاص بالمذهب يسوقون بالسياق العموم. وأفضل من تكلم على هذا بتفصيل جيد وفضح فيه القوم أحد الإخوة اسمه اليحيى، أظن ياسر اليحيى، ألف كتاب في 500 صفحة عنوانه دعوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين، وجاب مواضع بالتفصيل في حكاية الإجماع، وبين أن المراد بالإجماع عند القوم هو الإجماع الخاص بالمذهب. الأشاعرة ينقلون إجماع الأشاعرة، المعتزلة ينقلون إجماع المعتزلة، الرافضة ينقلون إجماع الرافضة، فيقولون انعقد الإجماع على ذلك، فيعتقد القارئ أن هذا إجماع أهل الإسلام، لا، إجماع أهل المذهب. إذن المسألة كما قلنا الثانية أو الثالثة عند الجهمية في باب المخالفة والمباينة لأهل السنة والجماعة في مسألة مرتكب الكبيرة. أيضا من المسائل التي خالف فيها الجهمية أهل السنة والجماعة كما تقدم الكلام، وقالوا أن الكلام مخلوق، واحتجوا بالتجعيل، واحتجوا بالتجعيل. الثاني احتجوا بالحدوث، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ما يأتي من ذكر من ربهم محدث. والحدوث ينقسم إلى قسمين وقد تكلمنا عليه، وقد رد عليهم الإمام ابن القيم في مختصر الصواعق في نقض هذه الشبهة من 53 وجه، اكتفينا بهذين الوجهين نظرا لضيق الوقت. المسألة الرابعة التي خالف فيها الجهمية أهل السنة والجماعة إنكار رؤية الباري، قالوا إن الله جل وعلا لا يرى لا في الدنيا ولا يوم القيامة ولا في الجنة، ثلاث مواضع الله لا يرى. ونحن نعلم أن الخلاف في الرؤية في ثلاث مواضع: الموضع الأول في الدنيا، فرؤية الله في اليقظة ممتنعة بالنص والإجماع، قال جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام: لن تراني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس ترى ربها حتى تموت، يعني لن تراه إلا بعد الموت. أما رؤية الله سبحانه وتعالى في النوم فهذا جائز عند أهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة. وقد بيّن الإمام الدارمي وابن خزيمة وجماعة من أكابر أهل السنة وشيخ الإسلام التقي بن تيمية حتى الأشاعرة قالوا: إذا كان المراد بالحديث الرؤية المنامية فلا بأس. والإمام بن تيمية قال: الله جل وعلا يرى في النوم يرى في النوم بحسب الإيمان، بحسب قوة إيمانك تراه جل وعلا في النوم. لكن يقول شيخ الإسلام ما يلزم من رؤية الله في النوم أن يكون الله على الحقيقة على ما رأيت أنت في نومك، وحسب التتبع والاستقراء وجدت من صرح بأنه رأى الله جل وعلا في المنام ما يقرب من 16 من السلف، كلهم رأى ربه في المنام، منهم الإمام أحمد قال رأيت ربي في النوم وكلمني رحمه الله تعالى، وأيضا رقبة ابن مصقلة من التابعين رأى الله جل وعلا في المنام، والأوزاعي أخبر بأنه رأى ربه جل وعلا في المنام، وأيضا الشيرازي رأى ربه في المنام، وآخر من وقفت عليه صرح بأنه رأى ربه جل وعلا 3 مرات في المنام الآلوسي، فالآلوسي قال رأيت ربي في المنام 3 مرات، وحسب التتبع والاستقراء المتواضع وقفت إلى الآن على ما يقرب من 16 أو 17 من الأئمة والعلماء الذين صرحوا بأنهم رأوا ربهم جل وعلا في المنام، لكن كما تقدم رؤيته حسب إيمان العبد، ولا يلزم أن تكون الصورة التي رأيته فيها في المنام هي الصورة الحقيقية له، لأن الله يأتي الناس يوم القيامة في صورة ويتجلى لهم في الجنة في صورة، لأنه قال فيأتيهم صلى الله عليه وسلم قال فيأتيهم في غير الصورة التي يعرفون، وفي حديث الرضوان وهو من أعظم الأحاديث أن الله جل وعلا يطلع على أهل الجنة قال في الحديث فيرفعون رؤوسهم فينظرون إليه فيقول جل وعلا لأهل الجنة اليوم أحل عليكم رضواني فلا تبأسون أبدا، قال فيزدادون نعيما إلى نعيم، وفي رواية فما أعطوا نعيما أعظم من ذلك. هذا فيه تنبيه للذين يعشقون الجمال، الجمال كله أوله وآخره وجماله جل وعلا، لذلك نعيم الجنة تناسوه لما تجلى لهم جل وعلا في دار الخلد ومحل النعيم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى الجنة، الزيادة على الجنة وهي الأحسن النظر إلى الباري جل وعلا، فمن عظمة جماله وهو جميل يحب الجمال لما تجلى لهم نسوا نعيم الجنة جملة وتفصيلا، قال في الحديث فما أعطوا نعيما أفضل منه، فالجمال كله، فإذا رأيت الجمال وعشقت الجمال وفكرت في الجمال فتذكر أن الجمال كله هو جماله جل وعلا، وأن جميع الجمال أصله وفصله يتضاءل عند جماله تبارك وتعالى، وهذا ما يزهد في الأمور أو الجمال الفاني. المقصود أن الجهمية تنفي الرؤية، لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال في كتابه لموسى لن تراني، ولن مركبة من لام النفي ونون التأبيد، وهذا باطل، فإن النون هنا ليست للتأبيد وإنما للتأكيد، والقول بأنها للتأبيد خيانة في اللغة، والثاني أن الله جل وعلا قال لا تدركه الأبصار، فسروا الإدراك بمجرد النظر، والصحيح أن الإدراك قدر زائد يفيد الإحاطة، ولما جاء رجل وقال لابن عباس إن الله لا يرى في الآخرة قال كيف عرفت ذلك؟ قال لأن الله جل وعلا قال لا تدركه الأبصار، فقال ابن عباس هل ترى السماء؟ قال نعم، قال أحط بها؟ قال لا، قال كذلك، وله جل وعلا المثل الأعلى، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا قال إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم، وأكد الرؤيا كما ترون القمر، وأكد الرؤيا بقوله لا تضامون في رؤيته، كل هذه مؤكدات من المعصوم صلى الله عليه وسلم في تحقير الرؤيا له تبارك وتعالى في أرض المحشر وفي دار الخلد ومحل النعيم. إذن الجهمية يقول لا يمكن أن يرى جل وعلا للأدلة المتقدمة ولا فقهوا معناها، وقالوا لا يجوز أن ينظر إليه العبد لأن الله لعظمته لا يتحمل الإنسان، لو نظر إلى الأرض لاحترق ما انتهى إليه سبحات وجه، فكيف يتحمل الإنسان؟ فنقول أن الإنسان كما أخبر الله جل وعلا في مواضع من كتابه يعطى قوة، فبصرك اليوم حديث. وعلى هذا قص بقية الجوارح، والكلام في هذا يطول. المسألة الرابعة أو الخامسة التي خالفون فيها الجهمية أنهم نفوا العلو، وقالوا أن الله جل وعلا لا يوصف بالعلو. نفوا ثلاثة أشياء: الأول العلو، والثاني الفوقية، والثالث الاستواء. وهذه الصفات الثلاث ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فالله جل وعلا قال: يخافون ربهم من فوقهم، وقال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وجمع الله العلو بأنواعها الثلاثة بقوله: وهو العلي. فأل في العلي استغراق لأنواع العلو: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. فعلو الذات في قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، وعلو القهر في قوله: وهو القاهر فوق عباده. وعلو الذات كما تقدم، وعلو القدر في قوله: وهو العلي العظيم وله المثل الأعلى. إذن العلو ثابت لله تبارك وتعالى، والدليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. في رواية: فأشارت بأصبعها. وهذه الإشارة ضعفها بعضهم، حديث صحيح مسلم إلى قول الجارية: في السماء، قال: فأعتق فإنها مؤمنة. وكلمة فأشارت فيها خلاف، لكن جاء في حجة الوداع والحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع أصبعه إلى السماء وقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فأشار بأصبعه صلى الله عليه وسلم. فإذن نصوص الكتاب والسنة بمجموعها دلت على إثبات العلو لله تبارك وتعالى، والإجماع انعقد، وقد نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيضا من المسائل اللي يخالفون فيها الجهمية إنكار الشفاعة. أنكروا الشفاعة وقالوا أن العبد مهما ارتكب من الذنوب والمعاصي فإن إيمانه كامل، فلا حاجة للشفاعة، لا حاجة للشفاعة، لأن الإيمان كامل. وإنما الشفاعة للمفتقر المحتاج الذي اضمحل إيمانه وافتقرت حاله، وهذا لا يتحقق في مقام النظر على مذهب القوم، فلذلك نفوا تبعا لهذا الشفاعة. والشفاعة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، كما أخبر جل وعلا في كتابه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن هذا في دلالة على أن الشفاعة تتحقق بالإذن والرضا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فاشتراط الرضا والإذن يدل على أنها إذا اجتمعت وقعت وتحققت الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل ذكر أن الناس يفزعون إلى الأنبياء نبيا نبيا، وكل منهم يقول: نفسي نفسي، وبعضهم يقول: اللهم سلم سلم، حتى يأتون إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فينطلق ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه فيحمد بمحامد، يقول جل وعلا بعدها: يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. وهذا الحديث له روايات، كل رواية فيها زيادة تدل على عظمة هذا الحديث وجلالة وفضل هذه الأمة المحمدية عند جميع الأمم. إذن الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة، والإجماع منعقد على إثبات الشفاعة. أيضا الجهمية يخالفوننا في إثبات عذاب القبر، يقول: لا يمكن أن يتحقق العذاب في القبر، ويحتجون بأدلة عقلية، يقول: فتحنا القبور ما وجدنا شيء. ومذهب أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر واقع على الروح والجسد، ونقل الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى، وقالوا: فتحنا القبور. وقد ذكر ابن القيم في حادي الأرواح وكتاب الروح بأن بعض القبور نبشت فوجد فيها رماد، مما يدل على أن العذاب يتناول الروح والجسد، وأن الجسد إذا فني انفردت الروح بالعذاب. ومما يدل على أن العذاب حقيقي حسي ما جاء في حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد من أن الكافر يضرب بمرزبة من حديد فيدخل في الأرض، فضربهم بمرزبة ودخوله في الأرض دلالة على أن العذاب على الروح والجسد، وأن العذاب حسي لا معنوي كما يظن القوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبر يهود عند بيت لبني النجار نفرت دابته، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ قالوا: قبور يهود. قال: يهود تعذب في قبورها. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم ما أسمع. إذن ثابت عذاب القبر بالنص من الكتاب والسنة والإجماع. القرآن قال جل وعلا: ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى. وقال جل وعلا عن فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. والأحاديث تقدم الإشارة إليها والإجماع منعقد على هذا. أيضا الجهمية خالفونا في إثبات ملائكة الكتبة، أنكروا الملائكة التي ذكرها الله جل وعلا في قوله: عن اليمين وعن الشمال قعيد. وأنكروا ملك الموت، أنكروا ملك الموت، وأنكروا الكتبة من الملائكة، وأنكروا عذاب القبر كما تقدم، وأنكروا أيضا الميزان. والأدلة التي احتجوا بها نفس الأدلة التي احتجت بها الخوارج، وقد تقدم نقضها في الدرس المتقدم. وأنكروا الصراط أيضا. وأيضا من المسائل التي خالفت فيها الجهمية أهل السنة والجماعة القول بفناء الجنة والنار، وقالوا أن الجنة والنار تفناء، واحتجوا بقوله تبارك وتعالى: لابثين فيها أحقابا. وقالوا: الحقب في لغة العرب 80 عام، يمكثون 80 80 80 ثم يخرج. وهذا باطل، لأن هذا في مقام التفخيم والتعظيم لأمد العذاب، وأنه لا ينقطع، بدليل أن الله جل وعلا قال في كتابه: وما هم بخارجين من النار. وقال جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا. فاللام هنا لام التعليل والتأكيد والاستمرار. فالأدلة من الكتاب والسنة دلت على أن الكفار يبقون في العذاب أبد الآبدين. واستدلوا بآثار من حديث عن ابن عباس أنه قال: لو أن الكفار عذبوا في النار بقدر رمل عالج لجاءهم يوم يخرجون منه. وفي رواية أنه قال: ليأتين على النار يوم تخفق أبوابها ليس فيها أحد. وهذه الأحاديث كلها ضعيفة. إذن هذه الأصول التي خالف فيها الجهمية أهل السنة والجماعة، وهي تعطيل الأسماء والصفات، والقول بالإرجاء، والقول بخلق القرآن، وبإرجاء صاحب الكبيرة، وأيضا نفي الرؤية ونفي العلو، وأيضا إنكار الشفاعة، وإنكار عذاب القبر، وإنكار الميزان، وإنكار الحوض، وإنكار الصراط، وأيضا القول بفناء الجنة والنار. هذه أبرز المسائل التي خالف فيها الجهمية أهل السنة والجماعة. وقد ألف الأئمة في إبطال هذه المسائل مؤلفات توسعوا فيها، منهم الإمام ابن مندة في كتابه الرد على الجهمية، منهم الإمام الدارمي في كتابه الرد على الجهمية، ومنهم أيضا الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية، ومنهم أيضا شيخ الإسلام التقي بن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وأيضا منهم الإمام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، وكتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية. نكتفي بهذه الوجازة والاختصار، والقول يتوسع ويستحق أكثر من هذا، لكننا أطلنا الكلام، ونكتفي بما ذكرنا. ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والخلاص والمتابعة والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.